اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، من الليلة إن شاء الله تعالى سنبدأ في كتاب ضوابط تحقيق الأحاديث، وهذا الكتاب الغرض منه كيفية تطبيق القواعد التي درسناها في الكتب الأخرى، كيفية تطبيق القواعد التي درسناها في الكتب الأخرى. طبعا فرق بين القاعدة والتطبيق، قد تكون عندك القاعدة ولكن إذا أردت أن تطبقها لا تعرف، لا تعرف كيف تطبق، فتطبيقها هذا يحتاج إلى تدريب، ويحتاج أيضا إلى معرفة بطرق العلماء في تطبيقها. فأنت إذا نظرت في صنيع الأئمة وتعامل الأئمة وكيف يتعاملون مع تلك القواعد التي درسناها في كلامهم وتطبيقاتهم في الأحاديث والرواة، تتكون عندك الملكة والمعرفة التي بها إن شاء الله تعالى يمكن أن تحاكيهم وأن تفعل مثلهم أو قريبا من فعلهم. فإذا هذا مهم جدا، لكن مهما قلنا في التطبيق فهو لا نستطيع أن نجمله في كتاب مهما كان الكتاب فيه توسع. التطبيق أيضا هو يلفت نظرك إلى فقه الأئمة في تطبيق القاعدة بمثال مثالين ثلاثة، لكن يبقى أيضا الأمر متوقفا على اطلاعك أنت وممارستك أنت ومعرفتك أنت، لابد أن تمارس بنفسك وأن تطالع كلام أهل العلم حتى تكتسب الخبرة والملكة التي تستعين بها في تطبيق هذه القواعد التي درسناها، ها؟ فبمعرفتك بطرق الأئمة في تطبيقها إن شاء الله يعينك ذلك على أن تحاكي العلماء وأن تفعل مثلهم. طبعا لن نستطيع أن نقرأ كل شيء في الكتاب، ولكن سنقف عند النقاط الأساسية ونلفت النظر إلى ما يتعلق بها من أمثلة، وبالمثال يتضح المقال. تعالوا بنا ننظر في الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اللهم صل على محمد وعلى آل أهل بيته وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا شك أن تحقيق الأحاديث وتمييز ما صح منها وما لم يصح عمل عظيم، وسنة ماضية وجهاد في سبيل الله عز وجل وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وقد اختار الله تعالى لهذا الأمر أئمة صادقين بالحق قائلين وبه عاملين وإليه داعين وللباطل مجتنبين وعنه محذرين، فجعلهم حراسا للدين ينفون عنه تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين وتأويل الغالين، فوضعوا لمن بعدهم أصولا قويمة ميزوا بها بين الأحاديث المستقيمة والسقيمة، وأظهروا في رواتها كل شريفة وذميمة تدينا وتقربا إلى الله عز وجل وذبا للكذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. ثم تبعهم بإحسان كثير من أهل العلم المتأخرين وبعض المعاصرين، فساروا على دربهم وضربوا على منوالهم واهتدوا بهديهم، فأكملوا ما ابتدأوا وبينوا ما أهملوا وفصلوا ما أجملوا، فبارك الله في سعيهم ونفع بهم وبعلمهم. وها نحن اليوم نعيش في ظل نهضة علمية ظهر أثرها في نشر عدد كبير من كتب الحديث في جميع مجالاته، كانت منذ أمد بعيد حبيسة المكتبات العامة والخاصة. وقد صاحب إخراج هذا الكم الهائل من كتب السنة تحقيقات وتعليقات وتخريجات لأحاديثها ورواياتها من أساتذة أفاضل وعلماء أجلاء وباحثين مجتهدين، فازدادت هذه الكتب بأعمالهم رونقا وبهاء، فجزاهم الله خيرا على ما قدموا وبينوا. غير أن هذا الخير قد شابه بعض الدخن، وهذه القوة قد أصابها بعض الوهن، وهذه سنة الله الماضية فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فقد أبى الله عز وجل أن يصح إلا كتابه، والشيء إذا ما تم فهو إلى نقصان. وقد نظرت فإذا الأسباب التي من وراء ذلك كثيرة، فرأيت أن أذكر ضوابط كلية لترشيد العمل والاستقامة على الطريق، تصحيحا للمسار ونصحا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، فإن ذلك من الدين كما ثبت الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالضرورة فإن هذه الضوابط ليست لوراق أو كتبي أو تاجر يستغل حاجة الناس للكتاب فيدفع لبعض الأحداث ناسخين له نسخ ماسخ ومسودين حواشيه بما لا يرتبط إلى التحقيق بنسب، ثم يخرجه أعجميا لو رآه صاحبه لما عرف، ثم يعمد إلى إخفاء هذه الجريمة التي يسميها تحقيقا بأن يرسم على طرة الكتاب تحقيق وضبط ومراجعة لجنة من المختصين بإشراف الناشر. طبعا هذا الكلام اللي هو بين قوسين هذا هو أصلا موجود في بعض الكتب الموجودة للأسف، يعني أنا أتكلم عن واقع. ولو كان من بين هذه اللجنة متخصص واحد لصاح به ولا بادر إلى إبراز اسمه. ثم الأعجب أن يكون الناشر وهو تاجر لا شأن له بالعلم ولا معرفة عنده بالتحقيق مشرفا على لجنة من المختصين، شيء عجيب يعني. أليس هذا قلبا للموازين وتنكيسا للأوضاع واستخفافا بعقول الناس؟ فإلى الله لا إلى سواه المشتكى. وليس هي أيضا لمخرب يسمي نفسه مخرجا يعمد إلى الروايات الحديثية فيخرجها بزعم فإذا به يعمد إلى الفهارس المطبوعة فيجعل من حاشية الكتاب نسخة أخرى لها؟ وهذه الضوابط جماعها في هذه الأمور. الضابط الأول التأني، الضابط الأول التأني والتريث. طبعا العلم يحتاج إلى هدوء إلى صبر، إلى تأني، إلى تريث، وليس يحتاج إلى عجلة. التأني التريث يعني عدم العجلة، الصبر. واضح؟ فطبعا هؤلاء الناشرون همهم ماذا؟ همهم إخراج الكتاب بسرعة، فإذا بهم لا يتقنون صنعة الكتاب، لا يتقنون صنعة الكتاب. مفهوم هذا الكلام؟ لأنهم في عجلة من أمرهم، بينما العلم يتنافى مع هذا. العلم يحتاج إلى صبر وإلى تأمل وإلى تيقظ وإلى احتراز. حتى الإمام علي بن المديني يقول قد أطلع على علة حديث بعد بحث 40 سنة، كما سيأتي إن شاء الله. فالعلم يحتاج إلى صبر، ومن حصل العلم بسرعة نسيه بسرعة. إنما العلم كالبناء الشاهق، تبني الأساس أولا، وقد تمكث في بناء الأساس مدة، والأساس يكون تحت الأرض، ما يكون فوق الأرض، يكون تحت الأرض. فتجد الذي يريد أن يبني برجا كبيرا يظل سنوات يحفر تحت الأرض ويضع الأساس المتين، ثم بعد ذلك يصعد بهذا البرج دورا ثم دورا ثم دورا، طابقا ثم طابقا ثم طابقا، وهكذا تدريجيا. لكنك إذا لم تتقن الأساس الذي هو تحت الأرض فسيكون هذا البرج ضعيفا، ربما يقع على أم رأسك. مفهوم؟ والعجب أنك مثلا تجد الذين يبنون هذه البنايات الشاهقة ينفقون أموالا أكثر في الأساس الذي هو يكون تحت الأرض، بينما هم يريدون أن يصعدوا إلى عنان السماء بهذا البرج. فإذا الأساس أهم، أهم ما في البناء أن يكون قائما على أساس متين. كذلك العلم إذا لم يقم على أساس متين يكون علما فيه عوز وفيه أخطاء وفيه أوهام كثيرة. فينبغي على الباحث أن يتريث في إصدار أحكامه على الأحاديث، وألا يتعجل ذلك. وهذا يستلزم أحيانا أن يمضي الأيام الكثيرة والأزمنة البعيدة من أجل معرفة ما إذا كان الحديث محفوظا أم اعتراه شيء من الخطأ والوهم. وهكذا، وهذا كان شأن كبار الحفاظ. قال الإمام الخطيب البغدادي: من الأحاديث ما تخفى علته فلا يوقف عليها إلا بعد النظر الشديد ومضي الزمن البعيد. وقال الإمام علي بن المديني: ربما أدركت علة حديث بعد 40 سنة. مين ده؟ علي بن المديني. طب كيف حالنا نحن؟ مهم جدا هذا الأمر، وهذا بالضرورة يستدعي عدم المسارعة إلى رد نقاد، نقد النقاد لمجرد عدم العلم بأدلتهم إلا بعد البحث الشديد واستفراغ الجهد في الوقوف على ما عليه اعتمد النقاد في نقدهم. فإن مثل هؤلاء النقاد لا يتكلمون بالمجازفة ولا بالحدث. تعرفون المجازفة؟ طب الحدث الظن يعني. وما أروع ما ذكره ابن أبي حاتم عن ابن أبي الثلج أنهم كانوا يسألون يحيى ابن معين عن حديث 2 أو 3، فيقول ابن معين: هو حديث باطل ولا يدفع بشيء. يعني هو يقول باطل ولا يأتي بدليل على بطلانه، لكنه إمام، ما يقول باطل إلا عن معرفة وعلم. قد لا يذكر هذه أدلته أثناء الفتوى، لكنه يعرف أدلته. قال: ولا يدفع بشيء، حتى وقفوا بعد ذلك على علته. يعني هم قعدوا 2 أو 3 يبحثون عن الدليل الذي اعتمد عليه ابن معين في إعلال هذا الحديث. فإذا ابن معين كان عنده علم بدليل بطلان هذا الحديث، لكن قد لا يذكره في جوابه. لكن أنت إن بحثت وراءه وفتشت في الكتب وفي كتب الرجال وفي كتب العلل ورجعت إلى كلام العلماء الآخرين، ربما تعرف دليل ابن معين الذي اعتمد عليه في إبطال هذا الحديث. ومع ما حباهم الله عز وجل به من سعة في الحفظ ودقة في النقد وصحة في النظر وقوة في البحث وصدق في الرأي، ما كانوا يتفردون بالقول، رغم أن الواحد منهم أم البخاري محتاج ان يسأل حد؟ ها؟ احمد بن حنبل محتاج يسأل حد؟ هو امام في حد ذاته. ومع ذلك كان بعضهم يستفيد من بعض ويرجع الى اخيه في العلم ليسترشد منه ويستفيد منه. ما كانوا يتفردون بالقول ولا يستقلون بالحكم، بل كانوا يرجعون الى من هم اعلم منهم ويسألون من تقدمهم ويستشيرون من رزق الذي رزقوا اهل العلم والحفظ والفهم. يقول الامام مسلم: عرضت كتابي هذا، اللي هو الصحيح، صحيح الصحيح المسند، عرضت كتابي هذا المسند على ابي زرعه الرازي، فكل ما اشار ان له عله تركته، وكل ما قال انه صحيح وليس له عله اخرجته. يبقى الامام مسلم استرشد بمن؟ بابي زرعه. ومسلم في حد ذاته لا يحتاج الى ان يسال احد، لكنه امانه العلم، لان فوق كل ذي علم عليم. وقصته مع الامام البخاري حيث جاءه يساله عن عله حديث كفاره المجلس، فيها من العبره لمن بعده ما لا يوجد في غيرها. قال ابو حامد الاعمش الحافظ، وهو احمد بن حمدون: كنا عند محمد بن اسماعيل البخاري بنيسابور، فجاء مسلم بن الحجاج فقرأ عليه إنسان حديث حجاج ابن محمد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة: حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة المجلس واللغو. فذكر الحديث، فقال مسلم، شوف مين بيقول ده؟ سيدنا الإمام مسلم. فقال الإمام مسلم: في الدنيا أحسن من هذا الحديث؟ هل في الدنيا حديث كأحسن من أحسن من هذا؟ ابن جريج يعني ثقة، عن موسى بن عقبة يعني ثقة، عن سهيل يعرف بهذا الإسناد حديث في الدنيا؟ يعني في أحسن من كده؟ فقال محمد بن إسماعيل يعني البخاري: إلا أنه معلول. شوف بقى، فوق كل ذي علم عليم. قال مسلم: لا إله إلا الله، وارتعد خوفا، وأخبرني به، يعني كحرص طالب العلم اول ما يعرف ان في معلومه مش عنده حريص ان يحصلها، اخبرني به. فقال له البخاري: استر ما ستره الله، هذا حديث جليل روى عن حجاج بن محمد الخلق عن ابن جريج. فالح عليه وقبل راسه وكاد ان يبكي. ها، يريد ان يخبره البخاري بعله هذا الحديث. فقال: اكتب ان كان ولا بد. حدثني موسى ابن اسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا موسى بن عقبة عن عون ابن عبد الله، وعون هذا تابعي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة المجلس. يبقى علة الحديث ايه؟ الارسال. يعني ذكر ابي هريرة في الحديث ايه؟ خطأ. فقال مسلم: لا يبغضك الا حاسد، واشهد ان ليس في الدنيا مثل. وفي رواية جاء مسلم ابن الحجاج إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقبل بين عينيه وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله، ثم سأله عن هذا الحديث. ومن هنا ندرك خطر الاغتراب بظواهر الأسانيد والاكتفاء بالظاهر من حال رواتها في الحكم على الأحاديث، وهذا هو الضابط الثاني. يبقى أول حاجة لازم تكون خايف عشان توفق في الحكم على الحديث وتحقق الحديث تحقيق جيد، لابد أن تكون عندك خوف من الإقدام بدون علم، ويكون عندك صبر واحتراز وتريث وعدم عجلة. دي أول حاجة. لكن اللي عنده جرأة يقول الكتاب عايزين نطبعه، ها اليومين دول خلصوا كده بسرعة بسرعة، يومين وهيكون عندك الكتاب. يومين؟ ايوه هيخلصوا في يومين، بس يعني مش كتاب، يعني هذا مسخ والعياذ بالله، يعني افساد للعلم. التتبع والصبر، يعني المرحلة الثانية بقى يكون عندك لا تحكم على الحديث بمجرد إسناده الذي بين يديك، بل لابد أن تجمع جميع روايات الحديث حتى تنظر فيها وتقارن مواضع الاتفاق، مواضع الاختلاف، هل هذا الراوي وافقه غيره أم خالفه غيره أم تفرد إلى غير ذلك. وهذا لا يتأتى إلا بجمع روايات الحديث وتضعها بين يديك وتحكم بمقتضى هذه النظرة الكلية. فهمين؟ فإن الباحث كلما أكثر من تتبع الأسانيد في الجوامع والأسانيد والأجزاء الحديثية كلما كان بحثه أخصب وأنضج وحكمه أقرب ما يكون من الصواب. فربما كان إسناد فيه ضعف فمن قنع به ولم يستوعب البحث عن غيره، فلربما كان للحديث إسناد آخر صحيح أو يشهد للأول ويدل على حفظ الراوي له، ولربما كان إسناد ظاهره الصحة فمن قنع به واكتفى به ولم يستوعب البحث عن غيره، فلربما كان للحديث إسناد آخر يعل ذاك الأول ويدل على خطأ الراوي في الحديث. ولهذا قال الإمام علي بن المديني: الباب إذا لم تجتمع طرقه لم يتبين خطأه. أنا واحد جه أخبرني بخبر عشان أعرف الخبر ده لكي أعرف أن هذا الراوي أصاب أو أخطأ لازم أنظر فيما رواه غيره، هل غيره جاء بمثل هذا الخبر أم جاء بخبر مخالف له، فبمقارنة الأخبار بعضها ببعض يتبين صواب من أصاب وخطأ من أخطأ. فإن الاغترار بظواهر الأسانيد ليس من شأن العلماء العارفين ولا من شيمة النقاد المحققين، بل هو سمة المقصرين في تعلم العلم ومعرفة أغواره وصفة العاجزين عن مسايرة أهله ومجاراة أربابه. ولله در الشيخ الألباني حيث قال بصدد حديث اغتر البعض بظاهر إسناده، قال: إنه نظر إلى ظاهر السند فصححه، أما أهل العلم والنقد فلا يكتفون بذلك بل يتتبعون الطرق ويدرسون أحوال الرواة، وبذلك يتمكنون من معرفة ما إذا كان في الحديث علة أو لا. ولذلك كان معرفة علة للحديث من أدق علوم الحديث إن لم يكن أدقها إطلاقا. وقال أيضا: إن الحديث الحسن لغيره وكذا الحسن لذاته من أدق علوم الحديث وأصعبها، لأن مدارهم على من اختلف فيه العلماء من رواته ما بين موثق ومضعف، فلا يتمكن من التوفيق بينهما أو ترجيح قول على الأقوال الأخرى إلا من كان على علم بأصول الحديث وقواعده ومعرفة قوية بعلم الجرح والتعديل، ومارس ذلك عمليا مدة طويلة من عمره مستفيدا من كتب التخريجات ونقد الأئمة النقاد، عارفا بالمتشددين منهم والمتسهلين ومن هم وسط بينهم حتى لا يقع في الإفراط والتفريط. وهذا أمر صعب قل من يصبر له، قل من يصير له وينال ثمرته، فلا جرم أن صار هذا العلم غريبا بين العلماء، والله يختص بفضله من يشاء. وما أحسن قول الحافظ ابن رجب حيث قال بصدد حديث اتفق أئمة الحديث من السلف على إعلاله واغتر بعض المتأخرين بظاهر إسناده، قال: هذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره، وأما الفقهاء المتأخرون فكثير منهم نظر إلى ثقة رجاله فظن صحته، وهؤلاء يظنون أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح، ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث. ووافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين كالطحاوي والحاكم والبيهقي هذا، وأئمة الحديث حيث يعتبرون الرواية بغيرها لا يكتفون بالمرفوعات فحسب، بل ينظرون أيضا في الموقوفات التي تروى في الباب، فإن الحديث الذي روي مرفوعا قد يكون الصواب فيه الوقف، فبدون معرفة الموقوفات التي في الباب لا يتبين لنا أخطاء الرواة، وكذلك المراسيل، فبدون معرفتنا بالمراسيل التي تروى في الباب لا يتبين لنا خطأ من روى الحديث موصولا والصواب أنه مرسل. يعني إذا كان الراوي أخطأ فوصل الحديث بينما هو مرسل، كيف أعرف أن الصواب الإرسال وأنا لا أعرف الرواية المرسلة؟ إذا لابد أن أقف على كل روايات الباب حتى أقارن بين الرواية الموصولة والرواية المرسلة لأعرف هل الصواب الإرسال أم الصواب الوصل. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله ينكر على من لا يكتب من الحديث إلا المتصل، ويدع كتابة الأحاديث المراسيل، ويعلل ذلك بأنه ربما كان المرسل أصح من حيث الإسناد، فيكون حينئذ علة للمتصل، فالذي لا يكتب المراسيل من الأحاديث تخفى عليه علل الأحاديث الموصولات خطأ. جميل هذا الكلام، يمشي يعني. قال الميموني: تعجب إلي أبو عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، ممن يكتب الإسناد يعني الموصول ويدع المنقطع يعني المرسل. ثم قال: ربما كان المنقطع أقوى إسنادا وأكثر. قلت لأبي عبد الله: بينه لي، كيف يكون ذلك؟ كيف يكون المنقطع أقوى من الموصول؟ ما هو منقطع لكن إسناده إلى موضع الانقطاع صحيح، هذا موصول لكن إسناده ليس صحيحا مع أنه ظاهره إيه؟ الوصل. قال: تكتب الإسناد متصلا وهو ضعيف، ويكون المنقطع أقوى إسنادا منه، وهو يرفعه ثم يسنده، وقد كتبه هو على أنه متصل، وهو يزعم أنه لا يكتب إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الميموني: معناه لو كتب الإسنادين جميعا عرف المتصل من المنقطع، يعني ضعف هذا وقوة هذا. وكذلك كتابة الموقوفات، فقد يكون الحديث مما اختلف فيه الرواة، رفعه بعضهم وأوقفه البعض الآخر، ويكون الصواب الوقف. فالذي لا يكتب من الحديث إلا المرفوع تخفى عليه علل الأحاديث المرفوعات خطأ. وإذا كانت كتابة الأحاديث المراسيل والأحاديث الموقوفات تفيد في معرفة علة الحديث، فهي أيضا تفيد في تقوية الأحاديث، حيث تكون مختلفة المخرج عن الموصول أو الموقوف، وقد رأى أهل العلم صحة الحديث مرفوعا وموقوفا أو موصولا ومرسلا، فإن تعدد الأسانيد للحديث الواحد يقوي بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض. إذن في النهاية جمع الروايات مفيد، إما في الإعلان وإما في التقوية، فاهمين؟ ومن هنا ندرك أهمية معرفة كل ما يروى في الباب من مرفوعات وموقوفات وموصولات ومرسلات، حتى يستطيع الباحث أن يعتبر الرواية كما ينبغي، لينظر هل الراوي تفرد بها أم لم ينفرد، هل الراوي خالف فيها غيره أم لم يخالف، هل الراوي وافقه غيره على ما روى أم لم يوافق. وندرك أيضا أهمية تمييز الروايات، ما كان منها صالحا للاحتجاج، وما لا يصلح منها إلا للاعتبار والاستشهاد، وما لا يصلح منها ولو للاعتبار والاستشهاد من الروايات الشاذة والمنكرة. فإن الحديث الذي ثبت شذوذه حديث مردود ساقط بمرة لا يصلح للاحتجاج ولا الاعتبار مهما كان راويه في الأصل ثقة أو صدوقة، لأنه قد ثبت أن هذا الحديث بعينه قد أخطأ فيه هذا الثقة، ولا يعقل أن يحتج أو يعتبر بحديث قد تحقق من خطأه، فإنه الحالة هذه لا وجود له في الواقع إلا في ذهن وتخيل ذاك الراوي الثقة الذي أخطأ. وكذلك الحديث المنكر مثل الحديث الشاذ الأولى لا يصلح للاحتجاج ولا للاعتبار مهما كان راويه سالما من الضعف الشديد غير متهم بكذب أو فسق، وهذا أمر معروف عند أهل العلم لا يعلم بينهم فيه اختلاف، بل قد نصوا عليه وحذروا من الغفلة عنه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله في تعريفه للحديث الحسن الذي أكثر منه في جميعه، قال: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. إذا الحديث الحسن عندنا له كم شرط؟ 3. شرط الأول الراوي لا يكون متهم بالكذب. ابعد عني بقى عشان أنا إيه هزعل منك. الشرط الأول أن يكون الراوي سالما من التهمة بالإيه؟ بالكذب. الشرط الثاني لا يكون الحديث شاذ وأن يروى من غير إيه؟ وجه. إذا طيب لو أن الحديث شاذ هل يحسن عند التلميذ بمجموع الطرق؟ قل أي حاجة، قل بحبك، قل كرهتك، بس قل لي أي حاجة. لا، هو قال لك لا يكون الحديث شاذ. إذن الشاذ لو جاءته روايات متعددة يتقوى؟ لا، هو بيقول لا يكون الحديث فيه متهم بالكذب ولا يكون شاذا وأن يروى من غير وجه. طب لو عندنا حديث فيه راوي متهم بالكذب وروي من غير وجه ينفع؟ كذلك الشاذ إذا روي من غير وجه لا ينفع. فهمنا هذا الكلام؟ إذن عرفنا من هذا أن الشاذ لا يصلح للتقوي، لا يصلح للاستشهاد ولا للاعتبار، مفهوم؟ فإذا كان التلميذ يشترط في الحديث لكي يصلح لأن يعتضد ذا بغيره أن لا يكون في إسناده متهم بالكذب وأن لا يكون شاذا، أدركنا أن الحديث الشاذ لا يصلح أن يعتضد بتعدد الطرق، كما أن الذي فيه متهم لا يصلح لذلك ولا تنفع الطرق المتعددة. فهمنا؟ اللي مش فاهم يقول الحمد لله. وبنحو ذلك صرح ابن الصلاح فقال ليس كل ضعيف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمن ضعف يزيله ذلك. فضل لو الترمذي اشترط في الحديث لكي يكون حسنا أن يكون له أكثر من طرق، أكثر من طريق، وأيضا يكون راويه سالم من التهمة بالكذب ولا يكون الحديث شاذ، لازم الثلاث شروط دول يتحققوا. فهمنا؟ فلو في طرق متعددة لكن الراوي متهم بالكذب يتقوى، لو في طرق متعددة لكن الحديث شاذ يتقوى؟ لا. فهم؟ إذن الشاذ لا يصلح في التقوية، مفهوم؟ قال ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمن ضعف يزيله ذلك ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف. من أين تأتي قوة الضعف؟ قال وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ عن كون الراوي متهما بالكذب، صح؟ أو كون الحديث شاذا. يبقى الشاذ كالذي فيه متهم بالكذب، صح؟ رغم أن الشاذ قد يكون رويه ثقة، لكن لما تحققنا من خطئه صار حديثه كحديث من هو متهم بالكذب. فهمنا؟ ومثله قول الحافظ العراقي في ألفيته وإن يكن لكذب أو شذ أو قوي الضعف فلم يجبر ذا. فهمنا؟ وقال المروذي ذكر يعني الإمام أحمد بن حنبل الأحاديث الفوائد، الفوائد اللي هي الغرائب، ها؟ الروايات الغرائب، فقال الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر ابدا منكر. منكر يعني الراوي الضعيف ممكن مره يصيبه مره يخيب، صح؟ لكن المنكر خلاص تحققنا من انه خطا فلا ينفع، فالمنكر ابدا منكر. لكن اذا كان الحديث من روايه راوي ضعيف قد ننظر فيه لعله ينفع في الاستشهاد، لكن اذا تحققنا من ان هذا خطا فالخطا خطا الى يوم القيامه سيكون ايه؟ خطا. هل الخطأ ممكن في يوم الأيام ما يبقاش خطأ؟ خلاص. ومعنى هذا أن الراوي الضعيف إذا روى حديثا غير منكر فإنه يستفاد بروايته تلك في باب الاعتبار، أما إذا جاء المنكر من الضعيف أو الثقة فإنه لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه، لأنه قد تحقق من وقوع الخطأ فيه. يعني مثلا أنا سألتكم 1+2 يساوي كام؟ بتضحك ليه؟ مش عارف ولا حاجة؟ فكلكم قلتوا كام؟ 3 صح؟ طب 1+4 ده خطأ متحقق ولا احتمال يكون صواب احتمال يكون خطأ؟ ينفع بكرة ننظر في اللي قال 4 ده لعل كلامه صح؟ ما ينفعش، خلاص الخطأ خطأ. زي بالظبط كده احنا عندنا، احنا لما في ماتش كوره مثلا، فتلاقي الكوره ايه خبطت في العارضه وخرجت بره، فيقول لك ايه نشوف الاعاده، يمكن في الاعاده تخش الجون. فلم تصب الهدف، فممكن بعد كده تصيب، هي خلاص ما لم تصب الهدف، هي وقعت خطا، الخطا خطا. فاهم يا عم؟ وكما قال الله عز وجل فماذا بعد الحق الا الضلال. ما في، هو الحق واحد، الضلال خلاص ادم لم تصب الحق. وقال الامام ابو داود لا يحتج بحديث غريب، خلي بالك لا يقصد ذنب الغريب الشاذ يعني كما تاتي، لا يحتج بحديث غريب ولو كان من روايه مالك، مالك بن انس امام الدنيا، ويحيى بن سعيد الانصاري والثقات ائمه العلم. يعني الخطا حتى لو جاء من الثقات. انا مثلا لو واحد لم يكن، فقلنا له 1+2 يساوي كام؟ قال 4. بقى دارس رياضيات سالناها نفس السؤال قال 4 صح؟ هو الخطا خطا، مالناش دعوه من المخطئ. فهم؟ ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه. ولا يحتج بالحديث الذي احتج به اذا كان الحديث غريبا شاذا. يبقى الشاذ لا يحتج به ولا ينفع حتى لو جاء به مالك ويحيى بن سعيد والثقات من ائمه العلم. فهمنا؟ وقد ذكر الشيخ ابن القيم رحمه الله حديثا خالف فيه ثقة غيره منه واكثر منه واكثر عددا، ثم قال: ومن المقرر في علم مصطلح الحديث ان الشاذ منكر مردود، لانه خطا، والخطا لا يتقوى به، خطا خلاص مش كده ولا ايه؟ مش هو خطا؟ ثم قال: ومن الواضح ان سبب رد العلماء للحديث الشاذ إنما هو ظهور خطأها بسبب المخالفة المذكورة، وما ثبت خطأه فلا يعقل أن يقوى به رواية أخرى في معناه. فثبت أن الشاذ والمنكر لا يعتد به ولا يستشهد به، بل إن وجوده وعدمه سواء، كأنه لم يخلق، كأنه لم يقل. فهمنا؟ هذا وإنما يصلح في هذا الباب ما ترجح جانب إصابة الراوي فيحتج به، أو كان جانب إصابته مساويا لجانب القطعي فيعتبر به. قال الحافظ بن حجر: لم يذكر يعني بن الصلاح للجابر ضابطا يعلم منه ما يصلح أن يكون جابرا أو لا، والتحرير في أن يقال إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد، فحيث يستوي الاحتمال فيهما فهو الذي يصلح لأن يجب الراوي مرة يصيب ومرة يخطئ، فكل رواية تحتمل أن تكون صوابا وتحتمل أن تكون إيه؟ خطئ. بدايته فيها ونعتبرها وننظر في هل وافقه احد او خالفه احد، ذلك ان كان اصاب او ان كان خطأ. اذا تحققت من ان الروايه خطا فحينئذ قوي جانب الخطا على الصواب، يبقى حينئذ لا تنفع في الاعتبار ولا في التقويه ولا في الاعتضاد. وحيث يقوى جانب الرد فهو الذي لا ينجبر، واما اذا رجع جانب القبول فليس من هذا بل ذاك في الحسن ذات الله. ومن ثم فان نقاد الحديث كثيرا ما يحكمون على احاديث اخطا فيها بعض الرواه بانها ضعيفه جدا. يقول هذا حديث ايه ضعيف ايه؟ جدا. او باطله او منكره او لا اصل لها او موضوعه، وهذه الفاظ جديده ام خفيفه؟ شديدة، مع أن الرواتب الذي يقرأ فيها لم يبلغوا في الضعف إلى حد أن يترك حديثه، بل أحيانا يطلقون هذه الأحكام الشديدة على أحاديث أخطأ فيها بعض الرواة الثقات غير متقيدين بحال الراوي، بل معتبرين حال الرواية سندا ومتنا ونوع الخطأ الواقع فيهما أو في أحدهما وضعا. إذن الخطأ لا علاقة له بالراوي، الراوي هو من أخطأ، الراوي هو من إيه؟ من أخطأ، جميل؟ لكن الخطأ إذا وقع لا ننظر إلى الراوي، يعني زي ما قلت شوية، واحد ذهب معه سكين ليقتل رجلا متعمدا، هذا قتل هذا الرجل، إذن هذا التعمد أوصله إلى ماذا؟ إلى القتل، صح ولا لا؟ يبقى النتيجة قتل بريء، جميل؟ طب واحد تاني بيرمي السكينة كده مش بتقصد قتلا، بيرميها فوقعت على رأس رجل فمات، هل قصد أن يقتله؟ النتيجة قتل، النتيجة واحدة، هذا قصد أن يقتل فقتل، وهذا لم يقصد لكنه قتل. يبقى هنا ننظر في إيه؟ في النتيجة، والنية دعوة بقى في النية، النية دي حاجة تخصك أنت بينك وبين الله. النتيجة إن في قتل حصل، في قتل إيه؟ النتيجة إن الرجل زهقت روحه، صار هناك مقتول بين أيدينا، معايا؟ فالنتيجة واحدة. كذلك أيضا رجل أراد أن يتعمد الكذب فجلس مع نفسه وأخذ يلفق حديثا على رسول الله، يبقى هذا كذب متعمد أم لا؟ واحد تاني لم يقصد أن يكذب لكن نسي الحديث فصار يروي من حفظه فيخطئ، فجاء بحديث عن رسول الله لم يقله الرسول، هذا كذب على الرسول أم لا؟ يعني وقع في الكذب أم لا؟ لكنه لم يقصد. العلماء يقولون هذا يتعمد وهذا لم يتعمد، لكن في النهاية يتعاملون مع الخبر نفسه تعاملا واحدا، هذا خبر لم يقوله الرسول وهذا خبر لم يقوله الرسول، ما جيش بقول ايه بس نيته حسنة يبقى الرسول قاله، مش دعوة نيتي، عن نيته بينه وبين الله، احنا بنتكلم هنا عن واقع، فاهمين هذا الكلام؟ طيب هنا يا كده احنا ايه خلصنا ايه؟ خلصنا الفصل الثاني، نكتفي بهذا القدر، نكمل بعد الصلاة ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.